صلى الله عليكم يقول: هل يجوز الإتيان بسعي الحج قبل يوم عرفة وقبل طواف الإفاضة؟ هل يجوز الإتيان بسعي الحج قبل يوم عرفة وقبل طواف الإفاضة؟ إذا كان مفردا أو قارنا فله أن يأتي بسعي الحج بعد طواف القدوم، وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة، له هذا وذاك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.